بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. إخوات الإيمان والإسلام، أي بنا نعيش إلى مائدة القرآن الكريم مع ذلكم العالم القرآني قارئ جمهورة مصر العربية والعالم العربي والإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج عبد الباسط محمد وكاشة، ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجد

كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان كلا لا وزر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى رب بك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به يا لبي إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتخجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم

الشرك سودا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفنار العمدة مركز فايد محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الحاج عبد الباسط محمد وكاش. أما أنتم السادة المعزون فشكر الله سعيكم جميعا وسبحانه له الدوام.